من ثمرة الإيمان أن صاحبه يخف إلى الطاعة ويحمى من المعصية ويوفق للتوبة ويصبر على البلاء ويرضى بالقضاء ويثقل عليه في الامتحان. قال سيد ولد عدنان عليه من ربه الصلاة والسلام والرضوان: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. دخول الجنة لن يكون إلا برحمة الله تبارك وتعالى، حتى أن نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول عن نفسه الشريفة: وهو أعظم مخلوق مر على الدنيا، وهو أكرم العبيد على العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وهو أجل البشر وأعظم الخلق وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ألا أدل نفسي وإياكم أيها الأحبة على طريق إن خضنا فيه فنحن بإذن الله إلى رحمة الله جل جلاله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه خاض في خرافة الجنة، يعني في طيبها وجناها، فإذا قعد غمرته الرحمة. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث علي رضي الله عنه أنه من زار أخا له في الله ممسيا يعني في المساء في العشي، فإنه يبات يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، وإذا عاده مصبحا في الصباح ظل يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. أي منة أعظم من هذه المنة؟ وأي كرم أعظم من هذا الكرم؟ الله جل جلاله إكراما لهذه الخطوات الطيبات المباركات في زيارات المسلمين يوكل 70,000 ملك من ملائكته الذين لا يعصونه سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصونه سبحانه وتعالى فيما يأمر، ويستجيبون لأمره سبحانه وتعالى. يوكل هؤلاء الملائكة بالاستغفار والدعاء لمن زار ربما دقائق من عمر الزمن يبتغي بذلك الفضل من الله عز وجل. إذن ينبغي علينا أن نفعل كما كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يزور أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بدين الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا مصبحا وممسيا. تقول: كان يأتينا في اليوم أكثر من مرة في الصباح وفي المساء، فكان يزور صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وكان يزور أصحابه. كان يقول أبو بكر لعمر: هلم بنا نزر أمهان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. زار صلى الله عليه وسلم أصحابه، وزار قرابته، وزار المرضى، وكان يعودهم، وكان يقرأ عليهم ويرقيهم ويدعو لهم ويبشرهم صلى الله عليه وسلم، ويقول: طهور إن شاء الله. وكان يدعو لهم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يرقيهم صلى الله عليه وسلم، وينفذ في يده الشريفة ويمسح بذلك على رؤوسهم. كان صلى الله عليه وسلم يعود الفقراء والمساكين والمحتاجين. كان يزور صلى الله عليه وسلم أعداءه، وكان يزور صلى الله عليه وسلم حتى الصغار من أعدائه. عندما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خادم من يهود، وكان شابا صغيرا فتيا، وسمع صلى الله عليه وسلم أنه مرض، فماذا صنع؟ ذهب إليه صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعظمة مكانته، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم يعوده، وزاره وهو في آخر لحظات الدنيا، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. ثم قال لأصحابه من حوله: خذوا أخاكم

والرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. الله أكبر. في هذا الحديث يجمع صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة: بين الأنبياء، وبين الصديقين، وبين من مشوا هذه الخطوات المباركات، فرغوا من أوقاتهم دقائق معدودات وذهبوا إلى إخوانهم في الله يزورونهم يبتغون الفضل والمنة والأجر منه سبحانه وتعالى. الجنة أيها الأحبة سلعة الله الغالية التي بذل من بذل من أجلها الغالي والنفيس. طريق ناح فيه نوح وذبح فيه الذبيح، وبيع في هذا الطريق يوسف بدراهم معدودات، وبكى فيه داود ونوح، وعالج فيه محمد صلى الله عليه وسلم أنواع البلاء والأذى. هذا الطريق المسلوك، هذا الطريق العظيم الكريم، من عاد أخله في الله زاره يبتغي الفضل من الله فإنه يبشر بمنة الله بجنة الله، فيا لها من خطوات مباركات. يا عالم الغيب والشهادة، لا توفيق لنا إن لم توفقنا، ولا قوة لنا إن لم تقونا. اللهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودنا التقوى، واغفر لنا الذنوب، وكفر عنا السيئات، ووجهنا للخير أينما توجهنا. اللهم إنا نعوذ بك من حياة على غفلة، ومن وفاة على غرة، ومن مرد إلى حسرة. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك، حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك. اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق إلا بك، فإنك واسع الرحمة يا أرحم الراحمين.